الفصل الأول من الباب السادس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، تعريف الجهل وبيان أثره على المكلف. وفيه خمس مسائل: 1. تعريف الجهل. 2. تعريف العذر. 3. أثر الجهل على أهلية المكلف. 4. الجهل كمانع من ثبوت الأحكام الشرعية. 5. الجهل كمانع من التكفير. وهذا بيانها. المسألة الأولى: تعريف الجهل. 1. الجهل: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما به. والجهل في موضوعنا هنا هو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها. 2. وهو نوعان: أ. جهل بسيط، وهو عدم العلم بالشيء أصلا، كمن لا يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ب. جهل مركب، وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته، كمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. 3. والجهل كما يتعلق بالعلم فإنه يتعلق بالعمل. قال ابن تيمية رحمه الله: لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: قال قتادة: أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه، وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيل الفاعله منزلة الجاهل به. فجهل العمل هو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. والذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده فيه صحيح هو المسلم العاصي، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الأنعام 54. وقوله تعالى: وإلا وتصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف 33. وقوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. يوسف 89. ومثلها آية 17 بسورة النساء: أما الذي يفعل الشيء بخلاف حقه واعتقاده فيه فاسد فهو الكافر، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. الزمر 64. 4. والجهل يرد غالبا للذم كما في النصوص السابقة، وقد لا يرد إلا لتقرير الحال كما في قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. البقرة 273. والجهل في هذه الآية هو بمعنى عدم الخبرة. 5. ولا ترادف بين الجهل والأمية. أما الجهل فقد سبق تعريفه، وأما الأمية فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى حاله يوم خرج من بطن أمه. قال تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأعراف 157. وجاء تعريف أميته في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. العنكبوت 48. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولا تلازم بين الجهل والأمية، فقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أميين، وكانت الكتابة فيهم نادرة، وهم أعلم الأمة مع ذلك. ولكن لما كانت القراءة والكتابة هما من أهم وسائل التعلم، فإن الجهل في الأميين أكثر منه في غيرهم. وأنبه هنا على أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي من معجزاته، إذ تأتي له كل هذا العلم مع ذلك. أما في غيره صلى الله عليه وسلم فالأمية صفة نقص، وقد نبه على هذا القاضي عياض في كتابه الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: تعريف العذر. العذر، الحجة التي يعتذر بها. واعتذر، أبدى عذره واعتذر عن فعله، تنصل واحتج لنفسه. وأعذره وعذره، قبل عذره. وعلى هذا فإن العذر بالجهل معناه الاحتجاج بالجهل عن ترك واجب أو فعل منهي عنه عند المساءلة على ذلك. المسألة الثالثة، أثر الجهل على أهلية المكلف. 1- المكلف هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. 2- وشرط صحة التكليف هو قدرة الشخص على فهم خطاب الشارع الموجه إليه، وإنما يكون ذلك بالعقل، ولما كان من العسير تقدير القدرة العقلية اللازمة لفهم خطاب الشارع، فقد أقام الشارع البلوغ مقام العقل في ذلك، لأن البلوغ أمر منضبط وله علامات محددة سبق أن ذكرتها في أول الفصل الثالث من الباب الثالث بهذا الكتاب. فمناط التكليف هو بلوغ الإنسان عاقلا، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. 3- أما الأهلية فهي الصلاحية، وهي قسمان: (a) أهلية الأداء، وهي أهلية التكليف، وتعني صلاحية الفرد لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعاً، أي صلاحيته لأن يكون مكلفاً يؤاخذ بأقواله وأفعاله. وشروط صحة هذه الأهلية: 1- الإدراك بالبلوغ والعقل والعلم بخطاب التكليف. 2- الاختيار. (ب) أهلية الوجوب، وتعني صلاحية الفرد لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، وتثبت هذه الأهلية بالحياة. 4- عوارض الأهلية هي أمور تعرض لأهلية الأداء، أي أهلية التكليف، فتزيلها أو تنقصها، أو هي أمور تعرض للمكلف فتجعل أقواله وأفعاله غير معتبرة شرعا فلا يؤاخذ بها ولا تترتب عليها آثارها فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لا حقوق العباد. 5- أقسام عوارض الأهلية. سبق القول بأن شروط صحة أهلية التكليف هي الإدراك والاختيار، فعوارض هذه الأهلية: إما أن تفسد الإدراك كالصغر والجنون والنسيان والنوم والجهل والسكر، وإما أن تفسد الاختيار وذلك بالإكراه. ولكن جرى عرف الفقهاء على تقسيم عوارض الأهلية إلى قسمين: (a) عوارض سماوية، أي من قدر الله لا دخل للعبد في اكتسابها، فنسبت إلى السماء لأنها خارجة عن قدرة العبد، ومنها صغر السن والجنون والعتة والنسيان والنوم والإغماء والمرض والموت. (ب) عوارض مكتسبة، وهي التي لاختيار العبد دخل في اكتسابها بنفسه أو من غيره، وإن كان كل شيء من قدر الله كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. القمر 49. فمن العوارض المكتسبة من ذات العبد الجهل والخطأ والسكر والهزل، ومن العوارض المكتسبة من غيره الإكراه. اعلم أن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النحل 78. فالأصل في من خرج من بطن أمه أنه لا يعلم شيئا، وهذا الجهل، ومع أنه أمر أصلي فقد جعل من العوارض المكتسبة، لأن الواجب على العبد إزالة هذه الجهل بتعلم ما يجب عليه من فرض العين من العلم، وقد جعل الله له وسائل التعلم السمع والأبصار والأفئدة، فإذا استعمل هذه الوسائل في التعلم كان قد أدى بعض شكرها لعلكم تشكرون، وإذا أهمل التعلم فكأنه اختار الجهل، ومن هنا سمي عارضا مكتسبا، وهو ما لاختيار العبد دخل في اكتسابه. المسألة الرابعة، الجهل كمانع من ثبوت الأحكام الشرعية. تبين من المسألة السابقة أن الجهل عارض من عوارض الأهلية، أهلية التكليف، بما يعني أنه يجعل أقوال المكلف وأفعاله غير معتبرة في الشرع ولا تترتب عليها آثارها. ويسمى العارض أيضاً بالمانع، لأنه يمنع ثبوت الحكم المترتب على أقوال المكلف وأفعاله. وقاعدة الحكم في الشريعة بوجه عام هي: يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، ومثاله إثبات حكم الكفر لتارك الصلاة. وسبب الحكم هو الشيء الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه. وفي المثال السابق سبب الحكم هو ترك الصلاة، وشرط الحكم هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم. وهو في المثال السابق أن يكون تارك الصلاة بالغاً عاقلاً متعمداً. ومانع الحكم هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه. وهو في المثال السابق أن يكون تارك الصلاة جاهلاً بوجوبها لكونه أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه الصلاة، فهذا الجهل يعتبر مانعاً من ثبوت حكم الكفر لهذا الشخص. هذا شرح موجز لقاعدة الحكم، وليس الجهل بمانع من ثبوت الأحكام الشرعية بإطلاق، ولكن في الأمر تفصيل ذكره السيوطي في قوله: اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا. وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها. ومعنى كلام السيوطي رحمه الله أن الأحكام نوعان: أخروية ودنيوية. واحد: النوع الأول الأحكام الأخروية، أي محاسبة الله للعباد يوم القيامة. وقوله الجهل مسقط للإثم مطلقا أي في الآخرة، فلا يحاسب لا العبد إذا ارتكب معصية بترك واجب أو فعل منهي عنه جاهلا، وذلك لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 15. 2. النوع الثاني الأحكام الدنيوية، وهذه نوعان أيضا: حقوق لله وحقوق للعباد. همزة: حقوق لله تعالى، وهذه نوعان: إما ترك واجب أو فعل محرم، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان كقتل صيد الحرم أو قطع شجره، أو فيه عقوبة كشرب الخمر كان الجهل بالتحريم شبهة في إسقاطها. باء: حقوق العباد من أداء واجب أو ضمان المتلفات، كل هذه لا يسقط منها شيء بالجهل. والجهل المؤثر في الأحكام السابقة هو الجهل المعتبر كعذر، وحد الجهل المعتبر سنعني ببيانه في المسائل التالية إن شاء الله. وقد قال السيوطي في كلامه السابق إن من ترك الواجب جهلا وجب عليه فعله، وقال ابن تيمية بخلافه، والجمع بين قوليهما أن إعادة الواجب واجبة إذا كان مما يمكن تداركه لكونه ما زال في الوقت. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى، في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم، كمن كان يصلي في أعطان الإبل أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناس، فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى ما تذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فعلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا. وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدبة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما ترك مع قولها إن استحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة، ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة. والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين، فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا، كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ. فهذا ما يتعلق بما يؤثر فيه الجهل وما لا يؤثر كمانع من الأحكام الشرعية. ومنه يتبين أن مسألة الجهل والعذر به هي من مسائل أصول الفقه، ليست من مسائل الاعتقاد. المسألة الخامسة: الجهل كمانع من التكفير، أي كمانع من ثبوت الحكم بالكفر. والحكم بالكفر هو كغيره من الأحكام الشرعية، الجهل المعتبر يمنع من ثبوته. وقاعدة التكفير أي قاعدة الحكم بالكفر هي نفس قاعدة الحكم في الشريعة بوجه عام المثبتة أعلاه، ولكن مع مزيد من التفصيل. وسيأتي شرح قاعدة تكفير المعين في مبحث الاعتقاد بالباب السابع إن شاء الله، وسأقتصر هنا على ذكر نصها وبيان موقع الجهل منها. ونص قاعدة تكفير المعين وهو من وضعي كالتالي: في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر يحكم بالكفر على شخص ما بقول مكفر أو بفعل مكفر ثبت عليه ثبوتا شرعيا إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه في حقه، ويحكم عليه مؤهل للحكم، ثم ينظر. فإن كان مقدورا عليه في دار الإسلام استتيب وجوبا قبل استيفاء العقوبة منه من ذوي السلطان، وإن كان ممتنعا بشوكة أو بدار الحرب جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وينظر في هذا إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. وسيأتي شرحها إن شاء الله في مبحث الاعتقاد كما ذكرت. ويتبين من هذا النص أن الجهل موقعه في موانع الحكم. وهنا مسألة: هل الجهل مانع من الحكم أم من العقوبة؟ أي أن من قال الكفر أو فعله، كمن قال إنه لا بعث ولا حساب أو من سجد لصنم وهو جاهل جهلا معتبرا، فهل يمنع هذا الجهل من الحكم عليه بالكفر بما عمله، أم أنه يحكم عليه بالكفر بعمله ويكون الجهل مانعا من معاقبته عقاب الكافر؟ والجواب أن هذا يختلف بحسب حال هذا الشخص في الأصل. فإن كان كافرا في الأصل فالجهل مانع من معاقبته، وإن كان مسلما في الأصل فالجهل مانع من الحكم بكفره وبالتالي مانع من عقوبته. وهذا بيان موجز لما سبق. 1- فمن كان كافرا أصليا ولكنه جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه أنه كافر، ولا يقال إن كفره متوقف على بلوغ الدعوة إليه ورفضه لها، بل هو كافر قبل الدعوة، ولكنه لا يعاقب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة حتى تبلغه الحجة. وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله: الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. والدليل على أن من لا يدين بدين الإسلام يسمى كافرا حتى قبل بلوغ الدعوة إليه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون. التوبة 6. فاسماه الله مشركا قبل سماعه كلام الله الذي هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، واسماه الله مشركا مع جهله وعدم علمه بالدعوة ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون. ب. قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. التغابن 2. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فليس إلا دينان: إسلام أو كفر، وإيمان أو كفر، فمن لم يكن مسلما فهو كافر. فهذا ما يدل على أنه يسمى كافرا مع جهله قبل الدعوة، أما إنه لا يعاقب قبل الدعوة فلا يجوز قتله في الدنيا حتى يدعى، ولا يعذبه الله في الآخرة حتى تبلغه الدعوة. فدليله 1. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 15. 2. وقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. القصص 47. قال ابن تيمية: فدل ذلك على أن المقتضى لعذابهم قائم، ولكن شرط العذاب هو بعد بلوغ الرسالة، ولهذا قال: لئلا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 3. وقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز. طه 134. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. ومن هذا الباب أيضا الآيات: الأنعام 131، والشعراء 208، والقصص 59. والخلاصة أنه بالنسبة للكافر الأصلي فإن الجهل مانع من معاقبته وليس مانعا من الحكم عليه بالكفر. 2. أما من ثبت له حكم الإسلام في الأصل فإنه لو فعل شيئا مكفرا وهو جاهل جهلا معتبرا، فإن الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر وبالتالي مانعا من العقوبة، ولا يسمى كافرا قبل إقامة الحجة عليه، بخلاف الكافر الأصلي الذي يسمى كافرا قبل إقامة الحجة عليه. والدليل على أن المسلم الذي يرتكب الكفر جهلا لا يحكم عليه بالكفر ولا يسمى كافرا حتى يعلم وتقام عليه الحجة. حديث ذات أنواط، وهو عن أبي وأقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموس: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهنا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع طلبهم الشرك وعذرهم بالجهل لكونهم حدثاء عهد بكفر، وهذا من المواضع التي يعذر فيها بالجهل كما سنفصله فيما بعد إن شاء الله. ب. والدليل أيضا على أنه لا يسمى كافرا حتى تقام عليه الحجة إجماع الصحابة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتبون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. واختلفت أقوال علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة، هل الجهل مانع من الحكم بالكفر أم مانع من العقوبة؟ فذهب الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله إلى أن الجهل مانع من الحكم، وهو الصواب الذي تشهد له الأدلة السابقة. فقال: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا هو الذي يكفر. وذهب آخرون إلى أن الجهل مانع من العقوبة ليس مانعا الحكم بالكفر، ومن هذا ما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وذلك في جواب السؤال الثاني من الفتوى رقم 4400، قالوا: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه. وهذه الفتوى خطأ، فإنه إذا كان الجهل معتبرا كعذر كان مانعا من الحكم بلا شك، ويدل على ذلك ما قدمناه من أدلة كحديث ذات أنواط وإجماع الصحابة في حادثة قدامة بن مضعون. ولهم رد مشهور على حديث ذات أنواط حيث يقولون: إن الذين طلبوا ذلك قالوا ولم يفعلوا، وسيأتي كلامهم بنصه في الفصل الرابع إن شاء الله، يريدون بذلك أن مجرد الطلب ليس شركا، وهذا خطأ إذ لم يختلف العلماء في أن من نوى الكفر في المآل كفر في الحال، وسيأتي تقرير هذا في شرح قاعدة التكفير بمبحث الاعتقاد إن شاء الله، فمجرد طلبهم كان شركا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها، وهذا هو الشرك. ولكنه خفي عليهم لكونهم حديثي عهد بالكفر، أي أسلموا حديثا، فقد كانوا من مسلمة الفتح فتح مكة، وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وكانت قبل أقل من شهر من فتح مكة، فلم تكن لديهم فسحة من الوقت للتعلم. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في هذا الحديث: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذي أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامهم. وقال ابن عمه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في فوائد هذا الحديث: أن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. وهذا كله في بيان أن ما طلبوه كان شركا ومنع جهلهم من الحكم بكفرهم. وعلى هذا فمن كان مسلما في الأصل وفعل ما هو كفر وهو جاهل جهلا يعذر به، فإن هذا ذا الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر ولا يسمى كافرا قبل تعليمه وإقامة الحجة عليه، وسيأتي بيان الجهل الذي يعذر به في الفصل الرابع إن شاء الله. هذا وبالله تعالى التوفيق.